أشكي له مرار الهجر، أنا جليت لحد الفجر، وأشكي له مرار الهجر، وأعيش في ظلمته هايم، وأفكر في اللي هجروني، وأعيش في ظلمته هايم، وأفكر في اللي هجروني وسابوا القلب شوق دايم، وفاتوا الزهد لعيوني. أنا جليت عليا طويل وعمري ماشكي من طوله، بشوف الماضي حلم جميل وانا بالطيف واغنيله، وقلبي يبوح باحزاني ويحكي لحن هجراني، ولما الداعي بالنسمة دموعي التايهة على خدي، واشوف الدنيا مبتسمة، يجيب الفكر ويودي، واقول يا ليل ماليش اسمه، يا ريتني فضلت على قدي. انا جليت في خلوة